ما حكم الشرع في ارتداء النقاب؟ وما رأي فضيلتكم في من يهاجم النقاب ويغض الطرف عن التبرج؟ النقاب من الأمور المختلف فيها بين الفقهاء، فالإمام أحمد رضي الله عنه أوجب النقاب مطلقا على مخشية الفتنة وعلى غير مخشية الفتنة، لأن المرأة كلها عنده عورة حتى الدميمة السوداء، أوجب عليها النقاب وأن تستر جميع البدن إلا عينا واحدة تنظر بها، ده الإمام أحمد رضي الله عنه. لكن جمهور العلماء على عدم الوجوب، على عدم وجوب النقاب على الجملة، لكن قالوا مخشية الفتنة يجب عليها أن ترتدي النقاب. ومخشية الفتنة في لغة عصرنا مثلا اللي هي جمالها يبلغ 90%، اللي هي يعني من نظر إليها شغل قلبه بها، فقالوا برضو يجب عليها أن ترتدي النقاب. أيوة البرقع، أنت غزبك البرقع، فالبرقع يكفي مكان النقاب، يعني ليس النقاب ليس له صفة معينة، وإنما يجوز أن يعني ترخي المرأة كما كانت السيدة عائشة تعمل في الإحرام في الحج رضي الله عنها. السيدة عائشة في البخاري قالت كانت إحدانا إذا حازت الرجال أسدلت سترا على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه، فده إرخاء الستر، الستر اللي هي الطرحة على الوجه تكفي، طرحة سوداء لأنها تستر جمال المرأة، يعني لا تعرف هل هي سوداء أو بيضاء، جميلة أو غير جميلة، تكفي هذا. وبالنسبة يعني لعصرنا هذا يعني النقاب أو يعني وضع البرقع على الوجه بالنسبة للمرأة أفضل لكثرة الرقعاء الذين يجلسون في الشوارع ويتلصصون على النساء وينظر الواحد منهم إلى المرأة حتى تغيب عن بصره، لا يفرق يعني بين الجميلة والمتوسطة والمنتقبة وغير المنتقبة، يعني وجود البرقع أو النقاب يعني هذا أفضل للمرأة في عصرنا هذا. لكن الذي يهاجم طبعا النقاب هذا رجل متحرر من أوامر الدين، المفروض طبعا يبين كلام أهل العلم، لكن حينما يتكلم ويحارب النقاب أو يحارب الحجاب فهذا دليل على التحلل من أوامر الشريعة، لأن القرآن قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والقرآن قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني الحرائر من النساء يجب عليهن أن يسترن مفاتنهن لأجل هؤلاء الرقعاء الذين كانوا يؤذون النساء والمتسكعون في الشوارع الذين كانوا ينظرون إلى النساء ويؤذوهن بالكلام. فأمرت أمهات المؤمنين وهم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين أن يفعلوا ذلك، يعني حتى يميزن عن الإماء، هذه معنى كلمة ذلك أدنى أن يعرفنا، يعني تعرف الحرة من الايه الأمة، فلا يؤذين، لأن الرقعاء كانوا في المدينة يجلسون في الطرقات ويعاكسون النساء. هذا نص، هذا نص. فالقرآن وضح هذه الأمور وأمر بغض البصر للمؤمنين والمؤمنات، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، باتفاق المفسرين. لكن واحد يجي يقول مثلا انه ان الحجاب ليس شرعيا وانما هو عاده من العادات، وان المراه يجوز لها ان تكشف شعرها وذراعيها ورجليها، هذا كلام طبعا والعياذ بالله كلام انسان يعني لا يعرف من دين الله شيئا، ولا يعظم حرمات الله ولا شعائر الله، يعني هو لا يعظم الحرمات ولا يعظم الشعائر. فالحجاب ده من شعائر الإسلام بالنسبة للنساء. القرآن قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فالجاهلية الأولى كانت المرأة يعني تلبس ثيابا تبدي مفاتنها حتى تفتن الرجال، فالقرآن نهى عن ذلك. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اللي هو لابد من الوجه والكفان، هذان لابد منهم. فنقول لربنا سبحانه وتعالى يردنا إلى الحق وليه والصواب ردا جميلا.